يا من ابتليت بعقوق ولدك، يا من ابتليت بقسوة أبيك، يا من ابتليت بسوء خلق ممن حولك، اصبر وصابر ورابط، واعلم بأن الدنيا أيام معدودة وأنفاس محدودة، وعما قليل المنقلب إلى الله عز وجل. ولو أن قائلا قال: ما الحكمة من هذا الابتلاء؟ لما يسلط الله علينا الأسقام والأوجاع والأحزان والآلام والفقر والمسكنة والجوع والخوف وغير ذلك مما تكرهه النفس؟ فالجواب أيها المسلمون عباد الله، أن أقوال ربنا وأفعاله وأقداره لا تصدر إلا عن حكمة بالغة وعلم تام. ومن حكم الابتلاء أيها المسلمون عباد الله، أولا رفع المنزلة عند الله عز وجل. روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا سبقت له المنزلة عند الله فلم يبلغها بعمله ابتلاه الله عز وجل في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر حتى يبلغ المنزلة التي أعدها الله له. لك في الجنة عند الله منزلة عالية، مكانة سامية، لكن عملك لا يبلغك إياها. ما عندك من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا بر ولا جهاد ما يبلغك تلك المنزلة. الله جل جلاله يبتليك في جسدك، في ولدك، في مالك، يبتليك بفقد حميم أو صديق من أجل أن يحصل منك الصبر فترفع في تلك المنزلة عند الله عز وجل. ثانيا من حكم الابتلاء أيها المسلمون عباد الله، أنها دليل على صدق الإيمان وكماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. علمنا أن المرء يبتلى على قدر إيمانه، وأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، من حكم الابتلاء تكفير الذنوب وحط الخطيئات. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. حتى الشوكة التي يشاك بها العبد المؤمن يكفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. رابعا أيها المسلمون عباد الله، من حكم الابتلاء أن يشعر العبد بعبوديته لله، بفقره إلى الله، بعدم استغنائه عن الله. يلح على الله بالدعاء، يطرق أبواب السماء. إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستديم. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. يروي أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرأى رجلا من الأنصار، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: يا رسول الله، ديون وهموم لزمتني. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله عنك ما تجد؟ قال: بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. هذه الكلمات الأربعة أيها المسلمون عباد الله نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا، نستحضر معانيها في قلوبنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، أو أن تقول وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، كله مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات، فقال ما أصاب أحدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدل حزنه فرحا. قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله أفلا نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفس كروبنا وأن يفرج همومنا وأن يبدلنا بعد الفقر غنى وبعد الذل عزا وبعد الخوف أمنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن أشنع الجرائم التي كانت في هذا الأسبوع الذي مضى ما كان في يوم الاثنين من قصف صليبي أمريكي لمدرسة قرآنية في ولاية قندوز في أفغانستان، حيث قتل 100 من حملة كتاب الله عز وجل. قد اجتمعوا في تلك المدرسة احتفاء بتخريجهم أنهم صاروا من حملة كتاب الله في صدورهم. قصف هؤلاء فقتل منهم 100 وأصيب نحو من 50. لكن العجب لا ينقضي من مرور هذه الجريمة على أجهزة الإعلام وعلى أسماع المسلمين، ما توقفوا عندها طويلا. ليس غريبا أن يصنع الأمريكيون ذلك، فإنهم صليبيون حاقدون، وليست تلك أولى جرائمهم ولن تكون الأخيرة. ليس عجيباً أن ينفثوا ذلك الحقد وأن يظهروه في ذلك المظهر الفاضح، وليس غريباً على حكام المسلمين كذلك ألا ينبسوا ببنت شفة، فأكثرهم لود الأمريكان طالبون وعلى رضاهم حريصون، بل هم للجزية باذلون عن يد وهم صاغرون. لكن الغريب أن جماهير المسلمين ما عادت تلك الحوادث تؤثر فيهم. إن جماعة من القراء يبلغون 30 من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم غدر بهم بنو سليم فقتلوهم ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مكث شهرا كاملا يقنت على أولئك القبائل على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله يدعو عليهم ويلعنهم في كل صلاة حزنا منه صلوات ربي وسلامه عليه لمقتل أولئك الثلاثين من أصحابه القراء العلماء رضوان الله عليهم أجمعين. أما أن يذهب 100 من حفظة كتاب الله عز وجل وهم صبيان يفع فهذا لا يؤثر في أكثر الناس، وكما قيل ما لجرح بميت إيلام، وقد غدا المسلمون أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. لكننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا من كلامه أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. وهؤلاء المسلمون حفظة كتاب الله قد قتلوا مظلومين، فنقول اللهم لعن كل من كان سببا في تلك الجريمة، الآمر والمنفذ والراضي، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم انتقم لهؤلاء المسلمين منهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واقبضهم قبضة مهيمن متكبر، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، يا جبار السماوات والأرض، يا عزيز ذو انتقام، نسألك يا الله أن تأخذ بثأر هؤلاء المستضعفين. اللهم عليك بهؤلاء الكفار فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.